كتاب سري، كتاب سري هو أكثر الكتب مبيعا في العالم، وزعت منه ملايين النسخ، قرأه الملايين من العرب ومن العجم وأعجبوا به. وهذا الكتاب تمت ترجمته إلى جميع اللغات، وهذا الكتاب فكرته تنطوي على قصة امرأة، وهذا الكتاب صار أكثر الكتب مبيعا على مستوى الدنيا بأسرها. الأمر الذي يستدعي منا أن نقف معه عدة وقفات. هذا الكتاب إما أن يكون من جملة الكتب المغرضة أو أن مؤلفته جاهلة، وعلى كل حال لابد من تصويب وتصحيح، وأنت لابد أن تكون بدورك على بصيرة من أمرك وأمر الناس. هذا الكتاب عندما ينسبه البعض إلى فكرة وحدة الوجود على جهة الانبهار، باري مصيبة، محتاجين لأن نوضح مفاهيم الهدى، أن نرتقي لمستوى إسلامنا، لمستوى ديننا، أن نوضح كيف تسعد البشرية. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كتاب السر هو أكثر الكتب مبيعا في العالم، وزعت منه ملايين النسخ، قرأه الملايين من العرب ومن العجم وأعجبوا به. وهذا الكتاب تمت ترجمته إلى جميع اللغات، وهذا الكتاب فكرته تنطوي على قصة امرأة عانت بعد وفاة أبيها، بحيث أنها لم تستطع أن تتأقلم مع الحياة، لم تستطع التعامل مع البشر بعد هذه المصيبة التي منيت بها، فكان منها البحث والتفتيش، وقع في يدها كتاب أهدته لها ابنتها. هذا الكتاب مؤلف منذ 100 عام، قرأت وطالعت وسارت هنا وهناك، وكأنها تعرفت على السر الذي جعل من هؤلاء عظماء كهؤلاء المكتشفين وهؤلاء المخترعين العظام. ثم هي انتقلت من بلدة إلى أخرى، فقابلت المعلمين الذين كانوا يعانون مثل معاناتها هذه، منهم المعاق ومنهم الفقير ومنهم المريض، كيف تغلبوا على هذه الصعاب. وكأن هذه المرأة اكتشفت ووصلت إلى ما وصل إليه ابن عربي من فكرة وحدة الوجود، الأمر الذي انبهر البعض وجعل البعض ينبهر بالكتاب، بل فريق من العرب حاول أسلمة هذا الكتاب وأسلمت الفكرة الموجودة فيه. تكلموا على قانون الجذب، وكيف أن المغناطيس يجذب إليه مغناطيسا آخر أو ما كان على شاكلته، وأن الإنسان إذا ما كان يعاني من أمر فما عليه إلا أن يتحصل عليه عن طريق هذه الخطوات الثلاث، وهي خطوات بسيطة ما عليك إلا أن تطلب من الكون حاجتك هذه وأن تكون محددا. فما الذي تنشده وما الذي تطلبه؟ هل تطلب صحة؟ هل تطلب مالا؟ ما عليك إلا أن تحدد مطلبك وأن تتوجه به إلى الكون. وهذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن تطلب هذا المطلب ويكون عندك الإيمان الجازم والقاطع واليقيني أنه سيتحقق حتما لا محالة. ثم المسألة الثالثة تكمن في أن تعيش وتحيا في أجواء هذا الشيء الذي طلبته وكأن هذا المطلب قد تحقق. صرت غنيا، صرت صحيحا، مشكلتك قد انتهت، فتحيا وتعيش في ظلال هذه الأجواء. وهذا باختصار شديد هي فكرة هذا الكتاب الذي وزع وراد وصار أكثر الكتب مبيعا على مستوى الدنيا بأسرها. الأمر الذي يستدعي منا أن نقف معه عدة وقفات، وإلا فهذا الكتاب، هذا الكتاب إما أن يكون من جملة الكتب المغرضة أو أن مؤلفته جاهلة. وعلى كل حال لابد من تصويب وتصحيح، وإلا ففكرة الكتاب هي غاية في الخطر. وأنت لابد وأن تكون بدورك على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد من فرز بين الغث والسمين، وإلا كان الإنسان أشبه بحاطب بليل، والدنيا لا أقول أشبه بقرية صغيرة، هذا كان يقال فيما مضى، ولا حتى بحجرة صغيرة. صارت الدنيا أشبه بجهاز صغير ونظرية الأواني المستطرقة، وكانها تعمل فيه. ولا بد من قراءة للواقع، لا أقول كل شهر مرة، إن استطعت أن تقرأ الساعة مع كل نفس أو مع كل ساعة تمر عليك فافعل. أنت صاحب دعوة، أنت صاحب هداية، عندك دين، على ضوئه يكون القبول ويكون الرفض. وإلا فأحيانا تأتي الأفكار من هنا ومن هنا قد تنطوي على غث وسمين، فما هو مقياس القبول والرفض إلا الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من تفريغ، وإلا فالبعض عندما تهكم بمن رفض فكرة الكتاب قال كيف ترفضون وأنتم الذين تقبلون الكمبيوتر والنت، أنتم الذي تقبلون الصناعات الغربية والطب إذا ما أتى من الغرب، فما الذي يمنعكم من أن تقبلوا فكرة هذا الكتاب؟ وكأن البعض لم يميز، لم يفرق بين الزراعة والهندسة والطب، بين هذه العلوم وبين ما يتعلق بالهداية، والفارق كبير بين هذه وتلك. فعلوم القوة هذه صناعة وهندسة وطب تؤخذ من كل من أفلح فيها كائنا من كان، كيف يصنعون الصاروخ أو الطائرة. لا حرج أبدا من أخذ هذه الأفكار من فلان أو علان، أما ما يتعلق بالهداية فالمسألة تفترق. لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يلدا على الحوض. وكأن هذه المرأة اعتبرت المخترعين والمكتشفين وذوي العاهات ممن تخطوا هذه العاهات، اعتبرت هؤلاء هم الأسوة وهم القدوة، هم قدوة البشر. وصارت المعاني التي نتعامل بها مع الكون من حولنا وكأنها عبارة عن اختراعات، عبارة عن اكتشافات، وهذا ما لا يجوز. وإلا في البشرية بدأت بنبي مكلم، بنبي الله آدم بدرجة هي من أعلى درجات الهداية، ثم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فربنا تبارك وتعالى ابتعث الأنبياء والمرسلين ليكونوا قدوة للبشر وحجة على العالمين. بين لهم ربنا تبارك وتعالى الغاية من خلقهم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق الخلق هملا، لم يتركهم سدى، بل وضح لهم الغاية من خلقهم. فكان الواجب على البشر أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم لدين الله تبارك وتعالى وأن يسلموا وجوههم لله. كيف يكون التعامل في العسر واليسر، في الممشة والمكرة، إذا ما اكتئب العبد وإذا ما نزلت به المصيبة أو حلت بساحته العاهة؟ لا يحتاج لمخترع ولا لمكتشف. وكأن هؤلاء تعرفوا على سبيل السعادة كيف يسعدون، ولذلك كانوا عظماء، كانوا من عداد المخترعين والمكتشفين. وكأن المرأة بدورها وضعت يدها على السر، وكأن الحياة بالنسبة لقطاع عريض عندما يسمع عن حياة الألغاز والأسرار، وكأنه عندما يعايش الطلاسم والألغاز يندهر بذلك، وخصوصا إذا ما تراءى له أن العقد قد انحلت وأن الأسرار قد انكشفت، سيصير هو بدوره سعيدا، سيسعد. مطلب السعادة هو مطلب الخلق قديما وحديثا، هنا وهناك، سواء كانوا رجالا أو نساء. ولكن كيف نتحصل على هذه السعادة؟ وهل إذا ما انحلت عقدة الإنسان، إذا ما صار غنيا بعد فقر، صحيحا بعد من، هل سيسعد بذلك؟ وحتى لو تحقق له هذا المطلب، هل المسألة تتعلق بهذه اللحظات الفانيات؟ الغباء يستحكم على كل من انحرف عن منهج الله، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، من يمشي سويا على صراط مستقيم. المسلم عندما يسلم وجهه لله، عندما يعبد حياته والدنيا من حوله بدين الله، هو ينشد سعادة في العاجل والآجل، في لحظته هذه وبعد مماته. وعندما تقوم الخلائق لرب العالمين، الأمر الذي لم تتكلم عن هذه المرأة ولا يمكن أن يتكلم عنه الملاحدة ولا الزنادقة ممن يعيشون لحظة أحضاتهم إن كانوا يعيشون. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أو من يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. وربنا تبارك وتعالى قد بيّن أن الحياة بلا دين عبارة عن موت حقيقي، عبارة عن موت. لا يمكن أن تحيا النفوس إلا بدين ربها تبارك وتعالى. وحتى لو ساعد الإنسان وامتلك الدنيا وصار أقوى الأقوياء، ثم انتهت حياته بموت وانتقل إلى ربه وسئل عن ربه ودينه، وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه وكان كافرا فاجرا؟ هل هذه السعادة دامت له؟ ما هي إلا لحظات فانيات. ولذلك فالمسلم عنده من البصيرة ما يجعله يطلب سعادة في العاجل والآجل، وإلا فالدنيا دار من لا دار له ولها يعمل من لا عقل له. الحياة منتهية لحظات وتنتهي والكل سيرقى ربا، والأمر إما جنة وإما نار. وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه لانبهار بالمخترعين وبالمكتشفين وتقديمهم على ركب الأنبياء والمرسلين، إنما هو تقديم لما أخره الله تعالى وتأخير لما قدمه ربنا جل وعلا، وهذا لا يجوز. فأعظم الخلق نفعا للخلق هم الأنبياء والمرسلون، دلوا الدنيا على طريق الله تبارك وتعالى. ولذلك فلا يصح أن نقدم المخترع الفلاني أو المكتشف العالمي الفلاني، لا يصح أن نقدمهم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولغيره من الأنبياء والمرسلين. فأفضل البشر أولو العزم وعلى رأسهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم بقية المرسلين، ثم بقية النبيين، ثم أبو بكر فعمر فعثمان، فسائر العشرة المبشرة بالجنة، وكل صحابي أفضل ممن جاء بعده. هذا تقديم دون تأخير يتم وفق شرع الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما أن ننبهر بلوثة مادية تجعلنا ننظر للعظماء هؤلاء من المخترعين والمكتشفين نظرة انبهار، نقدمهم وكأنهم اكتشفوا السعادة الحقيقية، هذا أشبه بالسراب يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. كتاب السر انبهر به الملايين من العرب ومن العجم، وكأنها الضالة المنشودة التي كانوا يبحثون عنها يفتقدونها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حالة غفلة، على حالة جهالة لم تقتصر على الأوروبيين والأمريكيين فحسب، لم تقتصر على أهل الكتاب بل تعدتهم لبعض أبناء هذه الأمة. الأمر الذي يضع هذا، ما الذي قدمته أنت؟ كتاب ينتشر بالملايين، هل لكون أن العنوان هو كتاب السر؟ ما الذي تصنعه أنت؟ ما الذي قدمته؟ كيف تخاطب البشر؟ كيف توضح الغاية التي من أجلها خلقنا؟ طريق السعادة لهؤلاء الكل ينشدها. هذا الكتاب عندما ينسبه البعض إلى فكرة وحدة الوجود على جهة الانبهار، فهذه مصيبة تنضاف إلى مصيبة أخرى. وإلا فابن عربي هو من جملة ملاحدة الصوفية كما وصفه شيخ الإسلام، وفكرته هذه أخبث من عقيدة النصارى الذين يعتقدون بأن اللاهوت حل في الناسوت، أي عقيدة الحلول والاتحاد. كانت عقيدة ابن عربي والحلاج ومن كان على شاكلتهم أخبث وأخطر، إذ أنهم يعتقدون أن الله جل في علاه قد حل في جميع المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فما وجه الانبهار بالكتاب؟ ومن الذي جعل البعض وكأنه سيؤسلم فكرة من أفكار هذا الكتاب يقربه من المسلم بحيث انتفعوا به ويصير شأنه كشأن الطائرة والصاروخ التي نأخذها كما أخذنا هذه المخترعات؟ كان لابد من تمييز، كان لابد من فرز، كان فإذن لابد من بصيرة، وإلا فأيكون الإنسان أعشر بصيرة أو كحاطب بليل يحمل في حطبه حية الدغو. وهذا شأن العقائد الفاسدة إذا ما تسربت إلى القلوب وإلى النفوس لابد من حلقة وحذر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته كيف تحتاط لجناب التشريع ولجناب التوحيد، فهذا هو الواجب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وخصوصا إذا ما انتشرت الأفكار المسمومة وجدت من يدافع عنها وكأنه يدافع عن الحق والحقيقة، والأمر ما هو إلا لوثة. الصوفية بعضهم قال طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، فلا حرج أبدا في قبول قوله، والفريق الآخر أشبه بموسوية المحمدية وعيسوية المحمدية، وكل ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من رده على صاحبه كائنا من كان. عندما يتكلمون عن قانون الجذب وأن الإنسان له ترددات وأن الترددات تتوافق مع ترددات موجودة في الكون، تقول لا مانع من قبول هذه المعاني أو هذه الكلمات إذا ما توافقت مع الشرع والدين، فتطير فعلا على أشكالها تقع. وهناك تناسب بين حالة الإنسان وبين حالة من يحكمه، هناك تناسب بين حالة الإنسان وبين حالة الكون من حوله، حتى أنك إذا ما لبيت وقلت لبيك اللهم لبيك يلبي ما من حولك من شجر وحجر ومدر، كما قال الصادق المصدوق حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وقال سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال العلماء نحن في زمان لا يصلح أن يولى علينا فيه أمثال عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان، فضلا عن الشيخين أبي بكر وعمر. هو التناسب، فحالتك تتناسب مع حالة من يحكمك، وحالتنا تتناسب مع حالة الكون من حولنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففاسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، ولذلك كان الواجب عليك أن تحسن الظن بربك. وقالوا البلاء موكل بالمنطق، فهناك تناسب سموه ترددات أو أطلقوا عليه قانون الجذب أو كالمغناطيس، والمغناطيس يجذب إليه ما كان على شاكلتي. ولذلك قال البعض قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، فلا يجوز أبدا حتى وإن كان الإنسان من أصحاب العاهات أن يحيى حياة اليأس ولا القنوط، لابد أن يستبشر الخير. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر، ما نحتاج لا لهذا الكتاب ولا لغيره إن كان فيه معنى أو فكرة تتوافق مع الشرع، فربنا قد كفانا وأغنانا، ما نحتاج للرجوع إلى فلان ولا إلى علان، وخصوصا إذا ما امتلأ الكتاب بالأفكار المغلوطة الفاسدة التي تتنافى مع شرع الله تبارك وتعالى. ولا يظن ظهان أنه سيجر حتى مخلوقا هو كتلة من الشر، لا أبدا، بل الشيطان فقيه في الشر ومن فقه في الشر، يرضي الإنسان ببعض أفعال البر ببعض أفعال الخير حتى يظن أنه يحسن الصنع. علم أبا هريرة قيمة سورة آية الكرسي أن يقراها مصبحا وأن يقراها ممسيا، وكان أبو هريرة على علم بها. فهذا شأن شياطين الإنسان الإنس والجن عندهم فقه في الشر وقد يمهد لك بعض الخيرات، يدس السم في العسل حتى تنخدع ولا ينخدع إلا غب وغر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، من كان جاهلا لا يصح له أن يتكلم، ما عليه إلا أن يرجع لمنهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. هذا هو منهجنا الذي ندين به لله تبارك وتعالى، ما نحتاج للرجوع لكتاب السر ولا لغيره، وكأنه الاكتشاف المبهر والاختراع المذهل الذي سنحيا به، سيكون نبراسا لنا سنضع نصب عيوننا مؤمنين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الواجب علينا أن نستبصر، كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس وأحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وأهامج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن الركين، كان يتأفف منهم ويقول: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينخادع بأول عارض من شبه، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. وعندما تتسرب الأفكار في وسائل الإعلام على مثل هذا النحو لا تعدم من هو ملحد زنديق، عنده جرأة، عنده تهتك، عنده بغض للإسلام وأهله، يسرب هذه الأفكار. هذه من أعظم سور الخيانة، خيانة لمعاني الإيمان، خيانة لمعتقد هذه الأمة، أمانة لا بد من المحافظة عليها، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لا بد وأن نكون أمناء في نقل هذه الحقائق للخلق، أمناء في المحافظة على دين الله، وأرثنا هذه الأمانة ونحن بدورنا لا بد وأن نؤديها. وإن الله قد عرض الأمانة سبحانه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأعظمها أمانة هذا الدين إبلاغ الحق للخلق، المحافظة على منهج الأنبياء والمرسلين، أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لا نغير ولا نبدل. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سور الحيطة كثيرة وعديدة، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب على المنبر وهو خطير يتكلم بالنصوص الشرعية، فلما قال: من يطع الله ورسوله فقد رجل، ومن يعصيهما فقد غوى، قال له بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. مقام تبيين وتفصيل وتوضيح، لا يصح الإبهام، لا يجوز مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول: يا سيدنا، فقل: إنما السيد هو الله. عندها ما امتدحه البعض قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا كان التذكير، يسمع من يقول ما شاء الله وشئ. قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. لابد من وقفة إيمانية، لابد وأن نتعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإلا فالكلام على العقيدة وقوة العقيدة قد تكون عبارة عن كلمة نتفوه بها لا واقع لها ولا رصيد، بمعنى نرسب في الامتحان مع أول وهلة، مع أول اختبار وامتحان، وكأن الكتاب بمثابة ضالة منشودة وجدناها واكتشفناها بعد عمر طويل. ربنا تبارك وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وما علينا إلا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة عندما تتكلم عن الوسائل الثلاثة لتحقيق المطلوب، وأن تطلب مطلبك من الكون من حولك، ما المقصود بهذا الكون؟ لابد من تدقيق، لابد من توضيح، وإلا فسبق للملاحدة والزنادقة للشيوعيين أن استخدموا كلمة الكون هذه كبديل عن الله جل وعلا، كما استخدموا أيضا كلمة الطبيعة، فكانوا كثيرا ما يقولون الكون منحنا والطبيعة أعطتنا وكل إناء بما فيه ينضح. لسان المشرك يتفاوت ويختلف عن لسان المسلم، المسلم يعبر ويقول بكل وضوح ربنا هو الذي منعنا، هو الذي أعطانا، خلقنا وخلق لنا الكون من حولنا. لا بد من وضوح، وخصوصا فيما يتعلق بمعاني الإيمان، وإلا فأنت تسمع بين حين وآخر عبارات مائعة، بل صار البعض حتى يستخدم كلمة الإيمان وأهل الإيمان يستخدمها ويطبقها على أهل الكتاب، على اليهود والنصارى، يطبقها على البوذيين، فكل هؤلاء يشملهم هذا المصطلح. هذه ميوعة لابد وأن تنأى بنفسك عنها، ولابد وأن تحذر على نفسك وتحذر منها الآخرين. ما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأن تدخل في الإيمان ما ليس منه هذا إجرام، لابد وأن تتنزه عنه وأن تحذاه وتحذر الدنيا من هذا تلبيس وتدليس. هذا من شأنه أن يمنع هؤلاء من مراجعة أنفسهم من إسلام الوجه لله. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أن تقول للخلق أو حاجتكم بالله، قلوبكم تتعلق بالله، ما الذي تنشده؟ ما الذي تطلبه؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، حتى وإن كانت حاجة دنيوية. كان البعض يسأل ربه على فدواته، ملح طعامه، شسع نعله إذا انقطع، إظهار الفقر والفاقة. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فحدد مطلبك وأوقعه بالله، لا توقعه بأحد سواه، وإلا فالكل فقير، وربك هو الغني الحميد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكان عمر يقول: إن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، فإذا ما ألهمت الدعاء كان التوفيق والتسديد، إما أن تتحصل على الإجابة حالا، وإما أن تؤجل، وإما أن يستدفع عنك من الشر والسوء بمثل هذا الدعاء، فأنت على عبادة وعلى خير على كل حال. ثم لما كان المطلب الثاني الذي تتكلم عنه وهو أن تحيا حياة الإيمان، الإيمان بتحقق هذا المطلب، بتحقق هذا المطلب، هذا الأمر أن تدعو ربك وأنت موقن بالإجابة، هذا هو الذي ورد في آداب الدعاء، ادعو دون تشكك ودون ارتياب، أو كم ربك حاجته حاجتك كلها. وإلا فقد ورد في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فحاجتك وحاجة الأولين والآخرين. عند ربك له ملكوت السماوات والأرض، ومالك الملك وملك الملوك جل في علاه، وبالتالي أن تدعوه وأنت موقن بالإجابة. وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب. وتلف من مسعود قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم كان المطلب الثالث أن تحيا في أجواء وكأن قد تحقق المطلب الذي تنشده، صرت غنيا، صرت صحيحا، لابد أن يستعلي الإنسان بإيمانه. ونحن لو ترسمنا خطى الأنبياء والمرسلين لطرحت كل الألغاز وكل الأسرار التي ينظر إليها البعض وكأنها اكتشافات واختراعات، وإلا فما الذي حدث لك ولغيرك حتى تكتئب وحتى تنشد العلاج من غير طريق الله تبارك وتعالى؟ ربنا أكمل لك الدين وقال: ألا له الخلق والأمر. فكان الواجب علينا أن نسمع وأن نطيع. ثم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. كيف واجه الأنبياء هذه الابتلاءات التي تعرضوا لها؟ ابتلاءات من كل صنف ولون، فالبعض منهم سجن، والبعض منهم أوذي في الله، والبعض منهم طرد إلى غير ذلك من صور الابتلاء. البعض أمر بأن يذبح ولده، فكيف واجهوا هذه الابتلاءات؟ واجهوها بإيمان، بيقين، برباطة جبش. نبي الله إبراهيم أمر بذبح ولده الوحيد فأسلم وجهه لله واستسلم لحكمه سبحانه. أمر بترك هاجر وولده إسماعيل في هذا المكان القف، فما اعترض على شرع ربه، وما أصابه اكتئاب، وما تلمس العلاج في غير شرع الله، بل توجه إلى الله بتضرع وقال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نبي الله موسى واجه هلك محققا، البحر أمامه وفرعون خلفه ووراءه، ملط مخدا، منهار، صلوات الله وسلامه عليه، ما تلمس مخرجا من الفتنة من المشهور الفلاني، ولا من العظيم العلاني من المخترع فلان أو من المعلم علان، بل دعا ربه تبارك وتعالى. ولما قيل له إن لمدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وكان هذا هو شأنه، ومن قبل قال لبني إسرائيل: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلكي تسعى ما عليك إلا أن تتابع منهج الأنبياء والمرسلين، إلا أن تسلم وجهك لله. كتاب تباع منه ملايين النسخ، الكتاب مترجم لكل اللغات، هذه المصيبة بلا شك إن دلت على شيء فإنما تدل على جهالة عالمية، على أننا لم نصل بعد للخلق، لم نحسن خطاب البشر، محتاجين لأن نوضح مفاهيم الهدى، أن نرتقي لمستوى إسلامنا، لمستوى ديننا، أن نوضح كيف تسعد البشرية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول عرفنا بها يا بلال بصلاة، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، استعانوا على فتح الحصون بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. كان شيخ الإسلام يجلس يذكر رب بعد صلاة الفجر ويقول هذه غدواتي، وإن لم أتغدى ذهبت قواتي، حبس فقال ماذا يفعل أعدائي بي، أنا بستاني وجنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا سدني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. لما أغلقوا علي الأبواب قال فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة، أي الذي يليه، وظاهر من قبلي العذاب، أي الذي يليهم. كان هذا هو شأن، لا أقول الأنبياء والمرسلين، كان هذا شأن من تابعهم. الخمسة قتل أولاد والأربعة يوم اليرموك، فما زاد على قولها الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. كان عمر بن عبد العزيز يقول ما أصبح لي سرور إلا في مواضع القدر، وقيل له ما تشتهي، قال ما يقضي الله عز وجل، فأن تصبح الحياة اكتشافات، وكأن المرجو والمطلب أن نرجع لأمثال ابن عربي من الصوفية الملاحدة، أو أن نرجع للمكتشفين والمخترعين. هذا منهج تبثه هذه المرأة الجاهلة في أحسن أحوالها للبشر، لهؤلاء المخدوعين ولهؤلاء المغرورين، وإلا فكان لابد من توضيح للبوابة التي منها ندخل، متابعة صادقة لما كان عليه الأنبياء والرسل، متابعة صادقة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أوذي في الله وما أوذي أحد، فما لطم خدا وما التمس علاجا من غير شرع الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن نسلم وجوهنا لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. عندك بضاعة غالية، عندك سلعة غالية، لابد من توضيح الحق للخلق، لابد من إبلاغ الدين لدنيا الناس، لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم